سنة ايه التفريق اللي حكاه الخطيب، ايه لأن الأضحية على من كانت عليه واجبا فهي واجب، ومن كانت عليه سنة لأن يضحي بعد انقضاء الصلاة والخطبة. هو ما فرق التفريق، لكنه خلى المسألة تتحمل هيك وهيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ فيها تفريق يا شيخ؟ ما فيها.